نعود إلى رواية مسلم. أول من يقضى عليه يوم القيامة رجل قاتل حتى استشهد فأتي به فعضفه نعمه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ فيقول يا رب قاتلت فيك حتى استشهد. فيقول عز وجل كذبت ولكنك قاتلت، يعني قاتل فعلا، ليقال هو شجاع. فقد قيل، فقد قيل مش وإنما لكل امرئ ما نوى ثم يؤمر به فيسحب على وجهه فيلقى في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن يعني حافظ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ فيقول يا رب قرأت فيك القرآن، تعلمت فيك العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. فيقول عز وجل كذبت ولكنك تعلمت ليقال هو عالم، يعني تعلم فعلا وقرأت القرآن، يعني حفظ القرآن فعلا، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ. فقد قيل ثم يؤمر به فيسحب على وجهه فيلقى في النار. ورجل أنعم الله عليه وأعطاه من كل أصناف المال فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ فيقول يا رب ما تركت بابا تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت فيه لك. فيقول عز وجل كذبت، كذب في إيه؟ ما أنفقش؟ لا، كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جواد. فقد قيل ثم يؤمر به فيسحب على وجهه فيلقى في النار. في رواية الترمذي وابن حبان أن هذا الحديث بلغ معاوية فبكى حتى أغشي عليه رضي الله تعالى عنه، فلما أفاق قال سبحان الله قد فعل ذلك بهؤلاء فكيف بمن بقي من الناس؟ صدق الله عز وجل وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. يا ليقال هو جواب، ده غرض تافه جدا، ليقال هو عالم. واحد عمال يصحب بالليل ويحفظ ويعمل ويسوي، ليقال هو عالم؟ الناس هتعمل له ايه؟ انت الانسان انت دبر احوال الناس، الناس احوالهم متذبذبه، مره يرفعك في السماء ومره يدوسك يدهسك تحت حذائك. ان عملت للناس فخلاص وكلك الله عز وجل الى الناس، لكن الذي يعمل لله عز وجل لا يعبأ بالناس، امتدحوه ويعرف لماذا يمتدحونه، لكن في وقت تاني ممكن يمسحوا بالبلاط كما رأينا وشاهدنا وسمعنا، نسأل الله السلامة والعافية. فإذا الإنسان عليه أن يخلص النية لله عز وجل. طبعا دليل الإيمان بالله واليوم الآخر من الكتاب، ما أنت عارف إن ده من أركان الإيمان سواء كان من الكتاب أو من الإيه أو من السنة. من قال الله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلٌ آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. لا، الآية الثانية اللي هي إيه؟ اليوم الآخر اللي هي إن الذين يكفرون بالله ورسله، لا أرجو، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وبعدين في السنة حديث جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقضاء والقدر خيره وشره. ما معنى الإيمان باليوم الآخر وما الذي يدخل فيه؟ احنا قلنا للإيمان التصديق الجازم، التصديق الجازم بأن هناك آخرة والعمل بمقتضى هذا التصديق. واحد يقول لك أنا مؤمن بالله واليوم الآخر، أنا مؤمن باليوم الآخر، لكن تسمعه يقول لك إيه فلان الفلاني، يقول لك واحد حشاش قاعد على القهوة في الآخرة وسقف قال الحساب، يبقى ده مؤمن باليوم الآخر؟ ده إنسان مؤمن باليوم الآخر؟ لا، العمل بمقتضى هذا الأمر. لما الإنسان يعلم أن الحساب بمثاقيل الذر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، يبقى سيدقق في أعماله. التصديق الجازم بإتيانه لا محالة، ومن العمل بموجب ذلك. ويدخل في ذلك بقى الإيه؟ الإيمان بأشراط الساعة وأماراتها التي تكون قبلها لا محالة. في أشراط الساعة الصغرى وفي أشراط الساعة الكبرى، لابد أن تؤمن بها، تؤمن بأن هناك قوما سماهم الله عز وجل يأجوج ومأجوج، وأن هناك المسيح الدجال وقد ذكر صفته صلى الله عليه وسلم، حذر الأمة منه وذكر صفته وأخباره، وهكذا أن هناك دابة ستكلم الناس ورد في القرآن وهكذا. يبقى دي أمارات الساعة. بعد كده إيه؟ الموت. بعد الموت في فتنة القبر، الحساب في القبر، وفي العذاب القبر أو نعيم القبر، ويظل في هذا في الحياة البرزخية إلى أن إيه؟ إلى أن ينفخ في الصور ويحصل الحشر، فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون يجتمعوا. بعد الاجتماع بقى في تطاير الصحف، وفي الصراط الذي يعبر فوق جهنم، الحوض، الشفاعة، نعيم الجنة، وأعلاه النظر إلى وجهه الكريم، نسأل الله أن يرزقنا هذا. وهناك عذاب النار، وأشده أن يحرم من النظر إلى الله عز وجل، أن يحجب عن الله، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، نسأل الله السلامة والعافية. يدخل في ذلك الإيمان بأشراط الساعة وأماراتها التي تكون قبلها لا محالة، وبالموت وما بعده من فتنة القبر وعذابه، وبالنفخ في الصور، وخروج الخلائق من القبور، وما في موقف القيامة من الأهوال والأفزاع. يعني مثلا شوف، يقوم أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه، في الصحيحين إلى أنصاف أذنيه، في رشح يعني في عرقه، يقوم في عرقه ويظل هكذا في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ينتظر الفصل بين الخلائق. تصور هذا 50,000 سنة واحد واقف كده. طبعا لما تكون الايه العرق الى انصاف الاذنين يعني بيغطي الفم والانف، يعني الراجل ده بيتخنق، بيغرق، عارف بيغرق يعني ايه، لكن مفيش موت، ما بيموتش، يظل يعاني ما يعانيه الغريق دون ان يموت 50,000 سنة الى ان ياتي الله للفصل بين الخلائق، وتفاصيل المحشر ونشر الصحف ووضع الموازين، وبالصراط والحوض والشفاعة وغيرها، وبالجنة ونعيمها الذي أعلاه النظر إلى الله عز وجل، وبالنار وعذابها الذي أشده حجبهم عن ربهم تبارك وتعالى. هل يعلم أحد متى تكون الساعة؟ يسألونك عن الساعة أيان مرساها. أيان يعني متى، مرساها يعني قيامها. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. علمها عند الله، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. لكن طبعا في الايه دي الساعه وفي القيامه الصغرى. القيامه الصغرى اللي هي ايه؟ موت الانسان. والانسان اول ما بيموت خلاص تطوى صحيفه اعماله، تطوى صحيفه الاعمال انتهى، ويرى ما هو سائر، ويغلق باب توبته، ويرى ما هو سائر اليه. خلاص بقى بيتفرج انت رايح فين وجاي منين، ومفيش بقى لا ندم، وخلاص كل لكن في الدنيا، ان يندم في الدنيا ويرجع ويتوب، كل لكن في الدنيا. لكن دلوقتي مفيش بقى الا ايه؟ ان يرى الجزاء. يا لطيف يا رب. الانسان اذا وصلت الروح الى الغرغره فانه تطوى صحيفه اعماله، دي عباره النووي او قريبه منه، تطوى صحيفه اعماله ويغلق باب توبته ويرى ما هو سائر اليه. مجيء الساعه من مفاتيح الغيب التي استاثر الله تعالى بعلمها، كما قال تعالى: ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت. وقال تعالى: يسالونك عن الساعه ايان مرساها قل انما علمها عند الله عند ربي لا يجليها لوقتها الا هو ثقلت في السماوات والارض لا تاتيكم الا بغته. طب في السنه حد يقدر يقول في السنه؟ لما قال متى الساعه؟ جبريل عليه السلام سال النبي عليه السلام، قال فقال عليه الصلاه والسلام: ما المسؤول عنها باعلم من السائل؟ اخبرني عن الساعه. قال اخبرني عن اماراتها، ذكر اماراتها، لكن متى تكون الساعه لا، لا يعرف عليه الصلاه والسلام. وقال تعالى: يسالونك عن الساعه ايان مرساها فيما انت من ذكراها الى ربك منتهاها انما انت منذر من يخشاها. لكن هي امتى؟ لازم محدش يعرفها خالص، هو بس سبحانه وتعالى. زي مساله الموت الذي هو القيامه الصغرى. القيامه الصغرى انت مكلف، انت عبد مكلف، مكلف التكليف ده يحتاج الى منهج. ارسل الله عز وجل اليك رسولا بالمنهج، عليك تذاكر المنهج ده كويس عشان هتمتحن فيه، وانت بتمتحن بتذاكر وتمتحن في نفس الوقت. لكن بقى ايه؟ تسحب ورقه الاجابه في اي لحظه. مثلا منحنى الايمان عند الانسان، انت عارف المنحنيات، احيانا مش الايمان بيزيد وينقص، احيانا بيزيد واحيانا تاني بينقص شويه وبعدين يرجع تاني، او ينقص شويه كتير، او ينزل خالص يبقى على الاحداثي صفر، ممكن ينزل بالناقص تحت. يا لطيف يا رب. وهو كذلك الموت بيقطع المنحنى ده، بيقطع المنحنى ده والانسان فين؟ في انهي مستوى من مستويات الايمان؟ هي دي المشكله، هي دي المشكله، ودي الايه؟ الكارثه. فلذلك قال الله تعالى: ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. وحيث ان موعد الموت مغيب عنك فهذا امر لك بان تكون مستقيما في كل وقت حتى اذا جاءك الموت لقيت الله عز وجل على الحالة التي يرضاها ولا يرضى غيرها. نسأل الله عز وجل أن يختم لنا بخاتمة السعادة. يبقى إذن الساعة لا يعلمها أحد. ولما قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم فأخبرني عن الساعة، قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ وذكر أماراتها، وزاد في رواية: في خمس لا يعلمهن إلا الله تعالى. دي في رواية الايه؟ أبي هريرة اللي في الصحيحين. دي في رواية أبي هريرة اللي في الصحيحين. لكن في حديث ابن عمر عن عمر الذي في صحيح مسلم لم يذكر هذه الايه؟ في خمس لا يعلمهن إلا الله: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.